فإن وجد دليل قلنا به، وهذا السني السلفي السائر على منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا يثبت من الأمور إلا ما ثبت في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة أو في كلام الصحابة رضي الله عنهم. فقد يقول أحد من أهل العلم شيء من الكلام ويكون عنده هو دليل لم يصل إلينا أو بلغه دليل وبلغه في نظره أنه ثابت وهو لا يثبت. فالمهم أن مثل هذه الأمور يعني يستوقف فيها طالب العلم والمؤمن عموما يستوقف فيها حتى يأتيه دليل ثابت لا ينفي ولا يثبت. ولذلك قال الشيخ هنا: وأما هذا الترتيب الذي ذكره المؤلف فيحتاج إلى دليل، إن وجد دليل قلنا به وإن لم يوجد دليل لم نقل به، والحمد لله الأمر سهل. ثم قال رحمنا الله وإياه: واعلم أنها لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة في الدين إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. وكيف يجترئ الرجل، قال كيف يجترئ الرجل على المراء والخصومة والجدال، يعني يقصد في الدين، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هذا سبق بيانه والتحذير منه. وقوله فعليك بالتسليم والرضا بالآثار والكف والسكوت، عليك بالتسليم لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والكف عن الجدل والتشكيك فإنك منهي عن ذلك، بل تزيد حيرة. خذ بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واقتنع بذلك لتهتدي وتستريح من الوساوس والشكوك والأوهام وتصبح على بصيرة. فالله أنزل هذا القرآن تبيانا لكل شيء. المقصود أن المؤمن منهي عن الجدال والمراء والكلام فيما لم يثبت فيه دليل. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف أنه لم تكن زندقة ولا كفر ولا شكوك ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة إلا من الكلام، الكلام العقلي، الكلام الفلسفي الذي لا ينبني على دليل وإنما على عقليات وعلى فلسفات وعلى ظنون، كما هو حال أهل الكلام الذين نفوا وعطلوا أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته جل وعلا بسبب علم الكلام. علم الكلام أدخل على هذه الأمة تقريبا في أواخر المئة الثانية وبدايات المئة الثالثة للهجرة، في وقت المأمون الذي مر بترجمة كتب اليونان والفلسفة، فدخل الناس في العقليات والفلسفات فعطلوا بذلك أسماء الله وصفاته، وكانت جناية عظيمة على الأمة بإدخال مثل هذه العلوم التي دمرت كثير من المسلمين بسبب الخوض فيها وإدخال العقل في الغيبيات والفلسفة والكلام. ومن أجل ذلك يعني جرى على الأئمة من الفتنة والامتحان ما جرى مما حدث للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغيره من الأئمة بسبب دخول علم الكلام هذا. حصل فيه ضلالات وانحرافات عظيمة بسبب دخول هذا العلم، وهو علم فلسفة. وما يتعلق بالله جل وعلا ويليق بجلاله وعظمته من الأسماء والصفات، قد أخبرنا الله جل وعلا عنه وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأكمل الله جل وعلا لنا الدين، فلسنا بحاجة لفلسفات هؤلاء وكلامهم وعقلياتهم. فإذا جاء القرآن والسنة آمنا وسلمنا، وإذا جاءت فلسفة هؤلاء وكلامهم ضربنا بها عرض الحائط. وإنما الدين قرآن وسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم وإجماعهم، أما عقليات الناس وكلامهم وفلسفاتهم وآراؤهم فهذه ليست بدين. ولذلك عليك بالآثار، تمسك بالآثار بالوحي، ما في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وآثار السلف من بعدهم الأئمة. لذلك قال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى كلمة عظيمة، قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. تمسك بآثار السلف، ولا تعتقد شيء في دينك إلا بدليل من القرآن أو من السنة أو من آثار الصحابة رضي الله عنهم. حتى قال بعض السلف: إن استطعت ألا تحك جلدك إلا بأثر ففعل. وبهذا تسلم، بهذا تسلم من فلسفات هؤلاء وشكوكهم وزندقتهم وانحرافاتهم وضلالاتهم وبدعهم. ولذلك قال هنا: لم تكن زندقة ولا بدعة ولا ضلالة ولا حيرة إلا من الكلام وأهل الكلام والجدل والمراء والخصومة والعجب. العجب العجب أن هؤلاء يعجبون بأنفسهم وبعقولهم وما عندهم من العلم والكلام. وهذا العلم، علم الكلام هذا، دخل فيه أذكياء من أذكياء العلماء وخاضوا فيه خوضا كثيرا وتلطخوا ببدع هؤلاء وضلالاتهم وانحرافاتهم وندموا في أواخر حياتهم، ندموا ندما شديدا على الدخول في مثل هذا. روي عن ثلاثة من من من من الكبار الذين دخلوا في مثل هذا المجال ثم كانت نهايتهم الحيرة والشك والندم على الدخول في مثل هذا، مع بقاء البدع التي تكلموا بها ودونوها في كتبهم، منهم الجويني أبو المعالي الجويني والغزالي أبو حامد صاحب كتاب إحياء علوم الدين والرازي الفخر الرازي. وليس أبو زرعة الرازي ولا أبو حاتم الرازي، هؤلاء أئمة من أئمة السلف من أئمة أهل الحديث، وإنما المقصود الفخر الرازي المتأخر. فإن هؤلاء كل واحد منهم روي عنه الحيرة والندم في آخر حياته، الندم على أنه دخل في مثل هذه العلوم وتلطخ ببدع هؤلاء، والله يعفو عنا وعنهم. ثم قال رحمنا الله وإياه: والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، وذلك أن الجهمية منهم هشام الفوطي قال: إنما يعذب الله عند النار، ردا على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: قوله والإيمان بأن الله يعذب الخلق في النار في الأغلال والأنكال والسلاسل، والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، الله جل وعلا يسعر النار بأجساد الكفار فهي حطب لجهنم، وأولئك هم وقود النار، تشتعل بهم وتتقد بأجسامهم والعياذ بالله. فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. قال: فالله ذكر أن التعذيب يقع على أبدان الكفار، وأن النار تلتهب بهم وتشتعل بهم، يصب من فوق رؤوسهم الحميم. ومن المعتزلة من قال: إنهم لا يعذبون، لا تشتعل النار بأجسامهم، وإنما يعذبون عند النار فقط، وأما أجسامهم فلا تشتعل. والله جل وعلا يقول في القرآن: إنهم وقود النار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة العالم الذي لا يعمل بعلمه، والمتصدق الذي يرائي في صدقته، والمجاهد الذي يرائي بجهاده. الأغلال معناه أنه تغل يداه إلى عنقه والعياذ بالله. والأنكال آلات التعذيب، إنا اعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن لدينا أنكالا وجحيما. الأنكال أدوات التعذيب والعياذ بالله، وسلاسل وأغلال وسعير. والنار في أجوافهم وفوقهم وتحتهم، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. وهذا مثال من أمثلة هؤلاء الذين يقدمون علم الكلام والعقليات والفلسفات على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انظر كيف يقولون هؤلاء يعذبون عند النار، والله جل وعلا يقول وقود النار، وقال وقودها الناس والحجارة، وهؤلاء يقولون لا يعذبون بالنار وإنما عند النار يعذب. فلسفة. قال رحمنا الله وإياه: واعلم أن صلاة الفريضة خمس صلوات لا يزاد فيهن ولا ينقص في مواقيتها، وفي السفر ركعتان إلا المغرب، فمن قال أكثر من خمس فقد ابتدع، ومن قال أقل من خمس فقد ابتدع، لا يقبل الله شيئا منها إلا لوقتها، إلا أن يكون نسيانا فإنه معذور يأتي بها إذا ذكرها، أو يكون مسافرا فيجمع بين الصلاتين إن شاء. قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: شأن الصلوات الخمس شأن عظيم، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، ومن تركها جاحدا لوجوبها فهو كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تكاسلا مع اعترافه بوجوبها فإنه كافر على الصحيح من قولي العلماء. والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، رواه مسلم. وقوله: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذا واضح، ولم يقل من تركها جاحدا لوجوبها، بل عمم صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة ليس هذا موضع استقصائها. ومنها أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على هذا، أجمعوا على كفر، على كفر تارك الصلاة، كما ذكر ذلك عنهم عبد الله بن شقيق رحمه الله تعالى، أنه لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يرون شيئا تركه كفر من الأعمال، تركه كفر إلا الصلاة. قال: والصلوات استقرت على خمس صلوات في اليوم والليلة. قال صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، وقد فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته ليلة المعراج فوق السماوات، مما يدل على أهميتها. أول ما فرضت خمسون في اليوم والليلة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم راجع ربه في التخفيف حتى جعلها الله خمسا في العمل، وهي خمسون في الميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. الصلاة الواحدة عن عشر صلوات، فهي بالمضاعفة. خمسون صلاة، فهي بالمضاعفة خمسون صلاة، وأما بالعمل فهي خمس صلوات في اليوم والليلة. فمن قال إن الصلوات أكثر من خمس فهو مبتدع، لأنه زاد في الدين ما ليس منه. ومن قال إنها أنقص من خمس كما تقوله طائفة من المبتدعة وأهل الضلال إنها ثلاث، الصلوات بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين خمس صلوات. قال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها بقوله وبعمله، ولها أوقات. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقات محددة، بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله وعمله، لا يجوز إخراجها عن مواقيتها إلا في حال العذر بأن نام أو نسي حتى خرج الوقت، فإذا ذكر أو استيقظ يجب عليه المبادرة بالصلاة في أي وقت. قال صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما من تعمد إخراجها عن وقتها فلا تصح منه ولو صلاها، لأنه لم يصلي الصلاة التي أمره الله بها، وإنما صلى صلاة على حسب هواه، فإذا تعمد إخراجها عن الوقت لم تقبل منه ولو صلاها، فعليه التوبة إلى الله عز وجل والمحافظة على الصلاة. وعدد الركعات بينها الرسول صلى الله عليه وسلم: الفجر ركعتان، والمغرب 3 ركعات لأنها وتر النهار، والظهر 4 ركعات، والعصر 4 ركعات، والعشاء 4 ركعات. وفي السفر تقصر الرباعية إلى 2 ركعات، الظهر والعصر والعشاء، كما جاءت بذلك السنة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء بها القرآن: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. أما الفجر فهي باقية على 2 ركعات، وأما المغرب فلا تقصر لأنها وتر النهار، فلو قصرت صارت شفعا، هكذا جاءت الأحاديث في هذه الصلاة، فلا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بزيادة أو نقص أو إخراج عن وقتها. وهذه المسائل يعني، وأنت تسمع مثل هذه المسائل يعني وتعجب، هل هناك من يخالف في هذا؟ احمد الله سبحانه وتعالى، احمد الله أن بصرك بالدين الحق، وصرت لا تأخذ دينك إلا من الوحي، من القرآن والسنة الصحيحة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، والتمسك بآثارهم والسير على منهاجهم، فإن الدنيا مليئة بالضلالات والانحرافات، ولكل قوم وارث، لكن احمد الله جل وعلا على أن بصرك بهذا المنهاج ودلك عليه وحببه إليك، احمد الله سبحانه وتعالى، فإنه بحمد الله وشكره تدوم النعمة ويزيدك الله جل وعلا من فضله. أما إذا غفلنا عنها ولم يعني نستشعر ما نحن فيه من نعمة عظيمة، النعمة البصيرة والتمسك بمنهاج السلف وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، إذا غفلنا عن هذا ولم نستشعر دخلت علينا الغفلة، ومع الأيام تكثر الضلالات ويذهب العلماء، يموت العلماء ويذهب العلم ويكثر الجهل وتكثر الضلالات والانحرافات، ويصبح المتمسك بالحق في غربة شديدة، في غربة شديدة، بل حتى قد يشكك في دينه. لكن احمد الله سبحانه وتعالى، احمد الله على أن بصرك بهذا الدين وبطريق أخذ الدين الذي ليس فيه انحراف ولا ضلال. فاحمد الله سبحانه وتعالى كي يثبتك الله جل وعلا ويزيدك من فضله. فإن الناس كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي عليهم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه في صحيح البخاري إنما جاءوا يشتكون مما حصل من الحجاج، قال اصبروا فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فالقادم من السنوات القادم منها تكثر فيه الفتنة أكثر مما مضى، والعمر في هذه الدنيا مرة واحدة، ليس عندنا إلا هذه الفرصة، ليس عندنا إلا هذه الفرصة للنجاة. وأنت اليوم قد تكون مستبصر في دينك وواضح لك المنهاج الحق وطريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لكن ما تدري غدا ما الذي يحدث ويحصل من هذه الفتن وكيف حالك فيها. لأن حالي وحالك قد يدخل علينا أحيانا بعض الأمور وبعض المعاصي التي نعاقب بها، يعني بما كسبت أيدينا لا نثبت أمام بعض الفتن بسبب ما كسبت أيدينا من معاصي ومن ذنوب. والله جل وعلا يقول ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، ويقول وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ويقول جل وعلا أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. فالمؤمن الموفق يكون دائما على وجل وعلى حذر وعلى خوف أن يزيغ الله جل وعلا قلبه بما كسبت يده من الذنوب والمعاصي. وإذا أزيغ القلب خسر العبد الدنيا والآخرة، إذا زاغ قلبه عن الهدى والخير والصلاح فإنما يستقبله في أيامه القادمة لا يزداد الأمر إلا سوءا، يعني من ناحية الفتن لن يزداد الأمر إلا سوءا وشدة فتن. فعلى الموفق أن يعد نفسه ويقدم من الخير ما يستجلب به رحمات الله سبحانه وتعالى وعنايته ولطفه به فيما يستقبله من أيام. والله المستعان. لنا نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين والمسلمات،